بروفيشنال لا تكتب بحرف السي بل بحرف الاس بعدها اي او، وهذه من الاحرف التي سوف ان شاء الله نتكلم عنها.